بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آخر الأنبياء رسول الله، صلوا عليه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وآخر الكتب القرآن، فلا كتاب بعد كتاب الله الذي تكفل الله بحفظه، وآخر الأمم أمة رسول الله، فأمة رسول الله أمة خالدة بخلود القرآن، أمة رسول الله الأمة الشاهدة على الأمم، أمة رسول الله هي الأمة التي حملت أمانة إشاعة هذا الدين وتبليغ هذه الرسالة لكل الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حينما كانت الأمة متمسكة بدينها أعزها الله ورفع قدرها ومكن الله لها، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا. نعم، معادلة معروفة عند كل مسلم، كلما التزمت الأمة بكتاب الله ورفعت من شأن الوحي، كلما مكن الله لها وجعلها الأمة الممكنة الظافرة، وكلما ابتعدت الأمة في التاريخ عن دين الله وتنكرت له، إلا وأذلها الله وجعلها عياذا بالله في الذيل بعد أن كانت في الرأس. فأمة رسول الله هي المتبوعة وليست التابعة. هب أن لك صحيفتين، نسختين من الصحف في بيتك، صحيفة تنتمي إلى السنة الماضية، والصحيفة هي صحيفة اليوم. أيها تلك التي تأخذ الأخبار منها؟ طبعا الصحيفة الجديدة، لأنها تتحدث عن جديد الواقع. فكل الرسالات السماوية السابقة نسختها رسالة رسول الله، وجاء القرآن ليهيمن عليها. هذا عمر رضي الله عنه وهو مع الصحابة يراه النبي ويرمقه، بيده صحيفة من التوراة. سأله الحبيب صلى الله عليه وسلم ما تلك؟ قال صحيفة من التوراة. فعرف الغضب في وجه رسول الله، وقال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. يعني أنكر عليه وهو عمر، وهل يخشى على عمر أن يتأثر بما ذكر في التوراة؟ لا، ولكن هي رسالة لإتباع رسول الله إلى يوم القيامة، أن يظلوا متشبثين بالوحي بكتاب الله. أنت تريد أن تقرأ مثلا قضية التوراة والإنجيل، لكن لا تقرأه حتى تكون قد تشبعت قراءة في القرآن وثبت على عقيدة الإسلام، لكي تستطيع أن ترد على أولئك. أما أنت فارغ، ما قرأت القرآن قط، ثم تدعو الناس إلى قراءة الإنجيل بدعوى الانفتاح، يا ذنب الله، هذا أمر عجاب لا يقوله عاقل. فلما كانت الأمة متمسكة عبر التاريخ بدينها، كانت الأمة المتبوعة التي تؤثر في كل الأمم، فأصبحت حواضر كل من طليطلة وإشبيلية وقرطبة وبغداد ودمشق وفي مراكش، أصبحت عواصم علمية يفد إليها النصارى من كل حدب وصوب ويتعثرون بالمسلمين. وكانت المرأة الغربية إذا أرادت أن تعتز بولدها ألبسته لباس المسلمين، تعثرت بالمسلمين، لأن الإنسان في فطرته يتأثر المغلوب بالغالب، ويتأثر الضعيف بالقوي، ويتأثر الصغير بالكبير، ويتأثر الذليل بالعزيز. هذه في التاريخ. قال ابن خلدون من في الفطرة أن المغلوب يتأثر بالغالب. فلما كان المسلمون هم الغالبون، ووصل الإسلام إلى تخوم أوروبا، وانتشر في العالم إلى أن وصل إلى جدار الصين وأبواب آسيا، هناك كل الناس في تلك الدنيا وذلك الزمان كانوا يرون أن القدوة هو المسلم، هو أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأى أعداء الله تعالى الذين كانوا يواجهوننا عسكريا وهم الصليبيون، يرون أن الانتصار عليهم في المعارك العسكرية لا يكفي، لأن المسلم حتى إذا انهزم في المعارك العسكرية يبقى معتزا بدينه، لا يسلم أبدا ولا يهون أمام الكافر، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فيظل ارتباطهم بالقرآن حتى وقت الهزيمة العسكرية مما يجعلهم يجتمعون من جديد ويعيدون الكرة وينتصرون من جديد. فقال لويس التاسع: علينا أن نغير المعركة معهم، لأن المسلمين حتى ولو انتصرنا عليهم عسكريا فإن الانتصار العسكري لا يعني الانتصار الدائم. علينا أن ننقل المعركة إلى عقولهم، إلى قلوبهم. الغزو الفكري، الغزو الثقافي، وليس الغزو العسكري. فلما انتصروا علينا في القرن التاسع عشر بعد أن وصلت الإمبراطورية العثمانية الخلافة الإسلامية إلى حالة من الضعف حتى سماها الغرب الرجل المريض، فاجتمع سايكس بيغو للإمبراطورية الفرنسية والإنجليزية رجلان من أجل تقسيم تركة الرجل المريض، فقسم العالم الإسلامي حتى لأن دولة لا تكاد ترى على الخارطة هولندا أعطيت لها أكبر دولة إسلامية من حيث السكان وهي إندونيسيا. ذل المسلمون، ذلوا، أصبحوا لقمة سائغة بأفواه هؤلاء الشريهين الذين يتعطشون لكل ما عند المسلمين. وصدق رسول الله: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال أحد الصحابة وانبرى متسائلا: أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ نقول لا. قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، مليار زيادة، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. علاش؟ فأعطانا التوصيف: ولينزعن المهانة منكم من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: محبة الدنيا وكراهية الموت. اتبعتم الشهوات ونسيتم دينكم، فسلط الله عليكم عدوكم وقهركم واستعمركم واستباح أعراضكم وسفك دماءكم وأكل خيراتكم وتربع على عرش كرسي الحكم عليكم. يا الله. وشوف كيف جابها النبي صلى الله عليه وسلم. المرض واسمه الوهن. المشكلة واسمه هي النتيجة، أن يرسل عليكم الأكلة. والنتيجة واسمه هي أن ينزع الوهن، أن ينزع المهابة من صدور أعدائكم، وينصبون عليكم ملوكا وحكام يحفظون مصالحهم. هذه ثلاثة انتع المسائل، هذه معادلة. الغثائية تساوي وهن الأمة، النتيجة تداعت الأكلة إليها، قسموها. والثالثة قبل أن يخرجوا وش غادي يديروا؟ يغيرون الحياة في بلاد المسلمين، فيقطعون صلة الأمة بالقرآن. رفع المصحف فقال: إذا أردتم أن تنتصروا على الأمة إلى الأبد نحوا هذا من حياتهم. دعوهم يقرؤون القرآن صباح مساء، لكن بثوا الشبهات حتى يتشككوا في دينهم. حاربوا الجمعة وأفرغوا المسجد من دوره التوعوي التربوي. ثالثا قوموا بتفريغ الحج من محتواه. هذه ثلاثة. للقضاء على الشخصية المعنوية للأمة. ثلاثة، حاربوا القرآن من حياة المسلمين، أفرغوا المسجد من كل معنى، وأفرغوا الحج من كل معنى. وباش يتم هذا الشيء، اجعلوا على رأس كل بلد استعمرتموه حاكما نوليه نحن، ليجبر الأمة على أن يقوموا بتحقيق هذه المقاصد: إزاحة القرآن العلمانية، إفراغ المسجد، قتل دور المسجد، والحج ديروا في حكم يكون مواليا لإسرائيل والغار، حتى لا يفكر أبناء تلك الأرض أبدا، ولا يتنسم ريح عزة الصحابة أبدا. وليكن ذلك النظام من أشر وأشد الأنظمة محاربة للإسلام الصحيح. فلم يخرجوا من بلادنا حتى ربوا عقولنا وأرضعونا ثقافة الغرب، فأصبحنا نحب الغرب أكثر من حبنا لنبينا، ومحبة العلمانية أكثر من محبة الإسلام. وكنت دائما أذكر هذه القصة في المغرب، أن المارشال اليوطي لما كان على أهبة الخروج من المغرب، حينما خرج العساكر من المغرب بكى، فإذا بالرجل المغربي أمامه يقول: لما تبكي؟ قال له: يعني نحن يعني قلوبنا فعلا يصعب عليها أن تفارق هذه الأرض. قال له: لا عليك، لقد ربيتم من أبناء جلدتنا أناسا سيحرصون على مصالحكم أكثر من حرصكم عليها. روح مارسك، غادي يكون إن شاء الله فلان وفلان وفلان وفلان يحبونكم، وغادي يمشوا مع العلمانية، وغادي تفرنص ألسنتهم، وغادي وغادي. فتحولنا من أمة كان مصدرها الإسلام وكانوا أعزة، إلى أمة ذليلة تابعة. فتغيرت المعادلة، فأصبحنا منبهرين بالغرب. وقد حذرنا رسول الله: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: ومن ومن ومن هم اليهود والنصارى؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم، يظهر اتباعنا وتأثرنا وانمياعنا في كثير من أمور حياتنا، في الثقافة، في التقاليد الاجتماعية، حتى في الكلام، حتى في العلاقات، لكن يظهر ذلك بشكل كبير في هذه الأيام التي نعيشها. يوم رأس السنة تظهر صورة الأمة بجلاء، كيف أصبحت عياذا بالله تذوب حبا في عدوها. في هذه الليلة ماذا أقول؟ في هذه الليلة ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ الكل الكل يحشد من أجل أن لا ينسى الاحتفال. إعلام يتحرك، والأهبة والإعلام على أشده في حالة استنفار، يذكر جميع المسلمين بقدوم هذه الليلة، ليلة رأس السنة. فلا يراد لأحد أن يكون غافلاً، لم يفعلوها أبداً مع رأس السنة الهجرية ولا مع ميلاد النبي، بل في الأمة من يقول: لا تحتفلوا بميلاد النبي حتى ولو بالمقاصد الشرعية. الناس تحتفل غير مثق في موت، يقولوا نحتفل بالأربعينيات كذا، وهذه ماشي مشروعة، ماشي، ونحتفل بالذكرى 700 تاع بنو بطوطة ونحتفلوا. هذو غير ناس في التاريخ يحتفلون بأيامهم، والرسول صلى الله عليه وسلم. أما عيد الميلاد فيسكتون. أي مصداقية للخطاب الديني إذا كان يتحدث عن بدعية الاحتفال بعيد المولد ويسكت عن هذا الذي يقع في هذا العام؟ شوف يا أخوي، فنادق تستعد لاستقبال الزوار، مقاهي لا تكاد تجد الكرسي في تلك الليلة إذا لم تحجزه مسبقا. زيد، هذه المدن إذا دخلتها تحسب أنك في مدن غير إسلامية. شجرة كريسمس في ساحات عواصم الدول العربية تماما كما يفعل في أوروبا، بتلك الأضواء الكاشفة الزاهية. باباهم نويل موجود حتى في عواصم الدول العربية، يسارع أبناء المسلمون لكي يأخذوا صور أبنائهم مع هذا الكذاب الدجال. حتى في إفريقيا عباد الله اللي عندهم الشمس، ويجيبوا لهم الأبيض اللي يقتل فيهم بذيك اللحية ويصوروا أولادهم معه. علاش ما كانش باباهم نويل في مكحل؟ هنالك من ييمم وجهه شطر أوروبا، لاس بالماس، ألميريا، أمريكا، مراكش. هنالك من يجمع أحبابه لكي يحتفل في تلك الليلة، الديك الرومي. الإدارات تحتفل في تلك الأيام وتعطي لهم إن شاء الله العطلة، وتعطيهم إن شاء الله تعالى بطاقات للتهنئة، أموال الأمة لدافع الضرائب تنفق بسخاء. بوناني بوناني بوناني. وتعطيك تريزيام موا، والشركات تعطيك الهدايا وتربطها برأس السنة، وتعطيك المكافأة السنوية لكي تحبها رغما عنك، ما تعطيكش لقيتة العيد اللي انت محتاج باش تشتري الكبش. أما هذه لا، تعطيك الهدية وستيلو وكتاب والبورتكلي والمكافأة والهدية، كل شيء يعطى لك في هذا في رأس السنة. أما الأسواق الممتازة الصول صول صول رأس السنة الصول، اجري اجري اجري صول. وأما الدكاكين وضعت على واجهاتها بوناني مزركشة بالألوان وسنة سعيدة بالعربية، والناس طوابير كل يقدم طلبه ليحصل على كعكعة رأس السنة مكتوب فيها بالأبيض والأحمر والأزرق بوناني. نعم، والمخابز أيضا تكتسي لباس الاحتفال بالعمل المتواصل من أجل أرضاء طلبات الزبائن، تورتا وإلى غيرها. فين يا عمي فين؟ في الرحمة. ثم هذه الليلة هي أكثر الليلة التي يعب فيها الخمر أم الخبائث، فقد قالت الدراسات أن أكثر الليالي التي تشرب فيها أم الخبائث في العالم العربي والإسلامي هي تلك الليلة. لا تصل أي ليلة إلى ما يصل إليه المخمرون من عب ملايين الأطنان من الخمر. يا رب يا رب يا رب. فلا تسأل بعد ذلك عن آثار الخمر التي تلعب برؤوسهم، حوادث مميتة. ولا تسأل عن البكارات التي تفقدها بناتنا في تلك الليلة، ولا تسأل عن انتهاك الأعراض، ولا تسأل عن كل الجرائم. وأستطيع أن أقول بأن تلك الليلة هي أكثر الليالي العام تنزيل سخط الله، استجلابا لسخط الله. ويا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. العالم الغربي ما عليناش، ولكن تابعين المسلمين يا ابنا. ويا ربي يا ربي يا ربي. ثم أتساءل حينما أرى ذلك، أش من بوناني تتبعون عيد هؤلاء وهم يقاتلونكم بعد أن أقاموا دولة إسرائيل في فلسطين، يؤيدونها بالمال والفيتو ويعملون على تدنيس المسجد الأقصى وهدمه، في الأمم المتحدة يقفون مع إسرائيل، كل الجرائم التي تقع على إخواننا من حصار وقتل وتشريد يمنعون من معاقبتها والوقوف مع هذه هذا تحتفل بالعيد ديالهم. ماذا يفعلون الآن في سوريا؟ ماذا يفعلون في العراق؟ ماذا يفعلون الآن في أركان وفي بورما وسرينكا وكشمير؟ ماذا فعلوا ويفعلون في إفريقيا الوسطى؟ يحرقون المسلمين. ماذا يفعلون لهم في الصومال؟ ماذا يفعلون في إريتريا؟ ماذا يفعلون في كينيا؟ كل يوم يقتل عالم في كينيا فلا يتحدث أحد. قتل للمسلمين خاصة الدعاة في كينيا. لو أنكم اطلعتم على برنامج وثائقي لقتل الدعاة في كينيا لرأيتم العجب. يقتل من قبل النصارى ولا يحقق في أي عملية قتل. الله، انظروا إليهم ماذا فعلوا مع السيسي في مصر، حرقوهم وهم أحياء وجاءوا بالجرافات. الإنسان المكرم. وهكذا برعاية أمريكا بوناني، فرنسا بوناني، إنجلترا بوناني. هذه هي بوناني، هذه مفيصاني، هذه سنة سيئة والعياذ بالله. سأل الله العفو والعافية. ولذلك هل رأيتم أن النصارى وهم يخالطوننا ذهبوا يوم العيد فتزاحموا مع الناس من أجل شراء الكبش أو ذبحه؟ أبداً. هل عيدوا معنا عيد الفطر؟ أبداً. بل هناك يستهزئون بعيدنا عيد الأضحى ويسمونه مجزرة. ويمنعون المسلمين من ذبح الأضاحي، وكل من ثبت في حقه أنه ذبح الأضحية يخلص حتى 1,000,000 أورو وما نعرف واسمه إسراره. نعم، المعاذن منع المسلمون من رفعها، الآذان منعنا من رفعها، حرب الحجاب، حرب النقاب، وضع الصليب المعقوف على المقابر، قالوا خرجوهم، أخرجوهم، أخرجوهم. منعت فرنسا، وفرنسا في الأخير حينما نجح الحزب اليميني دعا بنت لوبان، من الذي دعت إليه؟ دعت أن المسلمين الذين يدرسون في هذه الثانويات والمدارس الفرنسية ينبغي أن يأكلوا أكلنا، فمنعت المقتصديات أن تهيئ الطعام بمواصفة المسلمين. خصهم ياكلوا الخنزير، ياكلوا كل شيء. إذن غير ما تخرج ولدك بالقراية وتدبر عليه تبقى تخلص عليه، وإما خليه ياكل الخنزير. ثم هنالك هذه الهجمة ضد المتدينين. إذا كان الإنسان يضع اللحية هو خطر على أوروبا، واللحية ديال بابا نويل ماشي خطرش علينا. لحية المسلم تما يا متابعة، وصاحبها متهم قبل أن تثبت براءته. أما باباهم نويل باللحية طوال يفرضوا عليه، وركب على واحد العربة ويجر واحد الكلب ولا ما عرف اسمه، متعجب ما تخدمش، ممنوع باش دير الحجاب كاع، ما واخا ما تخدمش، واخا كاع ما تخدمش، ممنوع ان تلبس الحجاب في الاماكن العموميه، ممنوع. شت كي دايرين حنا، وحنا يديروا كل شيء، يديروا لنا كل شيء، ومع ذلك يأبى هؤلاء المسلمون الا ان يحتفلوا على طريقتهم. والله يا سيدي الله، يقتلونكم، يذبحونك. اقول لكم، الدابة حينما تساق إلى الذبح في فطرتها لا تسلم نفسها، تدافع وتفركل، ما يذبحها غير بالسيف، وانت تجي تسلم روحك للجلاد قاتلك وذابحك، وتجي تسبح بحمده وتدير بحاله وتعري مرضك. فنصل إلى ليلة رأس السنة حيث مجمع الشرور يجتمعون في الفنادق وفي الساحات رجالا ونساء، ثم يرقصون تحت وقع أنغام صاخبة، ويشربون الخمر حتى الثمالة، وينتظرون ساعة السفر لكي ينطلقوا وقد أطفأوا الأضواء في أعمال لا يفعلها حتى المجوس، حتى البهائم. إنها ليلة من أكثر الليالي استجلابا لسخط الله. إياك أن يراك الله وأنت تفعل بفعلته، فمن أحب قوما حشر معه، ومن والى أعداء الله فهو منهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لماذا الأمة إمعة، أغلب أفرادها إمعة، حيثما مالت الريح يميل، يقول أنا مع الناس، واش انا ما احتفلش؟ كاع الناس تحتفل، انت اللي بغيت تدخل للجنه، خليني نعم اسدي عندي هذه الليله. يا لطيف يا لطيف. يقول رسول الله: لا تكن إمعة، تقول ان احسن الناس احسنت، وان اساءوا اسات، ولكن وطن نفسك، ان احسن الناس ان تحسن، وان اساءوا ان تجتنب الاساءه. انا نقول في هالليله اللي بقى لها نهار، أنا أناشد إخواني وأبنائي وبناتي في هذه الليلة أن يكثروا ذكر الله، وأن يكثروا من الصلوات، وأن يدفعوا هذا المنكر بأن يوروا الله من أنفسهم خيرا. فكما أن الناس وأغلب الناس يعيشون تلك الليلة في مبارزة الجبار بالمعاصي، فنحن نريد أن نرد ذلك وندفعه، ونري الله أن له عبادا لا يمكن أن ينساق وراء هذه البدع والمنكرات، فيهرع إلى مولانا بالدعاء والصلوات وفعل الخير، لعل الله ينظر إلينا ف فيخفف عن البشرية ما ينزل من سخطه في تلك الليلة. أنا هذا ندائي لإخواني، النداء الأول أن يجتنبوا هذا الاحتفال ولو في البيوت، والنداء الثاني بما أن هذه المنكرات ستكون بهذا الكميات الكبيرة، فنحن إن شاء الله تعالى سندفعها بالتوبة والإنابة والعبادة والذكر وفعل الخيرات، لأن الذاكرة وقت الغفلة كالمجاهد الذي فر أصحابه وظل ثابتا لوحده يجابه الأعداء، فذاكر الله في مكان الغفلة أو زمان الغفلة كالمجاهد في سبيل الله. فأروا الله من أنفسكم خيرا، مش نقول لكم هذه سنة يبقوا يجي وشي واحد يقول لي أبي رابيد علي راك تقول شو ما سيدي، أنا أقول لوليداتي هذا شر مستطير رغد يوقع في هالليلة، نوضوا إن شاء الله كل واحد يدير شي حاجة نتاع الخير، يقوم الليل مش بنية أنها سنة، لا، بنية قوله تعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولرفع البلاء الذي يمكن أن ينزل في تلك الليلة. وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى على وعلم.